إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين توقفنا في الدرس السابق يا أحمد؟ ما زلنا في هديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. تماما، فتح الله عليك. تابع القراءة في كتاب زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. هل الوقوف على رأس كل آية هو المطلوب في القراءة أم الوقوف على تمام المعنى؟ هناك من عد الوقوف على رؤوس الآيات سنة، لحديث أم سلمة كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وهكذا. ويقول صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرؤوس الآية، وكان تارة يتبع في الوقف تمام المعنى فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآية لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. نعم. فإذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. ما حكم التأمين وراء الإمام؟ التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا، والظاهر إنما هي اثنتان فقط. وأما الثالثة فلطيفة، من أجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. بعض الأئمة يقرأ السورة بعد الفاتحة بلا سكتة طويلة ولا يعطي فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة، فما حكم ذلك؟ ينبغي على الإمام أن يراعي المذاهب ما أمكن، فعند مالك وأبي حنيفة لا قراءة على المأموم، ولهذا فلا توجد عندهما سكتة طويلة، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وعند أحمد يقرأ المأموم في السرية وعند سكوت الإمام في الجهرية، وعند الشافعي يوجب قراءة الفاتحة على المأموم، ولكل في هذه المسألة دليله، وإمكانية الجمع بين الأدلة في هذه المسألة ممكنة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين. رجح ابن القيم أنها سكتتان، فعلى أي دليل نعتمد؟ مدار هذه المسألة قائم على حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحديث مروي بألفاظ أخرى وهو حسن. نعم. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون، حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. لم أفهم العبارة. وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت في ركعتي الفجر، قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. ففي الحديث عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، والنسيان خلاف الأصل، وعليه يصح أن يعيد المصلي قراءة السورة في الركعتين. وقد روى هذا الحديث أبو داود ورجاله رجال الصحيح. نعم. وكان يصليها يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. على هذا فإنه لا يصح للإمام أن يقرأ آيات معدودات من السورة. هناك روايتان عن أحمد، الأولى بعدم الكراهة لمن يقرأ أواخر السورة وأوساطها، والثانية تكره. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة أو بعض سورة من أولها. أما كلام ابن القيم السابق فهو خاص في قراءة سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين في صلاة فجر الجمعة وهو السنة، حيث لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اجتزأ آيات منهما. نعم. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. هل يصح أن يتحول المأسور مكروها لمثل هذا الظن؟ القاعدة الشرعية دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، وإذا غلب على أهل بلدة أن من لوازم صلاة فجر الجمعة قراءة سورة السجدة، هنا يتعين عدم قراءتها لأجل هذا. لكن من الأفضل ابتداء ألا يداوم عليها الإمام حتى يعلم الناس أنه يصح قراءة سورة السجدة وغيرها في صلاة فجر الجمعة. نعم. كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية، وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت تقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. إذا كانت الصلاة سرية فكيف عرف الصحابة السورة التي يقرأ بها؟ ورد عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإسناده صحيح. وعلينا أن نعلم أن الصلاة السرية قراءتها باللسان لا بالقلب، بحيث يسمع القارئ نفسه أو من قربه. وعليه فمن كان قريبا من النبي فإنه يسمع منه ما يقرأ. وفي صحيح مسلم أن النبي كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا. نعم. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمير بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ بالصافات، وأنه قرأ بحام ميم الدخان، وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه كان يقرأ بقصار المفصل، وهي كلها آثار صحاح مشهورة. بعض أئمة المساجد لا يزيد في المغرب عن قراءة قصار مفصل حتى يخيل إلى الناس أن هذا هو السنة. لذلك قال ابن القيم: وأما المغرب فكان هديه خلاف عمل الناس اليوم، فإن الناس عامة قد داوموا في المغرب على قراءة قصار المفصل واعتادوا على ذلك. وقد اعترض زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان بن الحكم وقال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. وفي رواية النسائي أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. نعم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم والتين والزيتون، ووقت لمعاد فيها بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة. ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أشكلت عليه العبارة وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، فالهاء في معه على من تعود. كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه ويأمهم لصلاة العشاء. ولما بدأ تلاوته بسورة البقرة في الصلاة خرج من بين القوم رجل فسلم وبدأ الصلاة منفردا، وذهب الرجل بعد ذلك وشكاه إلى رسول الله من أنه يطيل الصلاة، فقال له رسول الله: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا، أي بالشمس وضحاها والضحى والليل. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون، كاملتين وسورة سبح والغاشية، وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه. أتوجد حكمة معينة في مقدار طول القراءة المتناسبة مع الأوقات؟ مما سمعنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوع في السور ويطيل القراءة في صلاة ويخفف أحيانا. وورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه. والتخفيف والإطالة باختلاف الأحوال والظروف وطبيعة عمل المأمومين واستعدادهم. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.